بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في الحلقة الماضية عن التوسل أو ابتغاء الوسيلة إلى الله، وهو لفظ شرعي ورد في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه الوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه، وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه، هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا. والواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب. وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يمكن أن يقال أيها الإخوة، ولهذا يمكن أن يقال إن جماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. وسبق معنا أيها الإخوة في الحلقة الماضية الإشارة إلى أنواع ثلاثة من التوسل قام الدليل على مشروعيتها في دعاء المسلم لربه، وهي التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والتوسل إليه بدعاء الصالحين الأحياء. أيها الإخوة المستمعون، لكن ينبغي على المسلم أن يعلم أن لفظ الوسيلة والتوسل صار فيه إجمال واشتباه في إطلاقات الناس وفهومهم بسبب كثرة الأهواء وانتشار البدع. ولهذا فإن الواجب أن تعرف معانيه، ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه من ذلك. وأيضا ينبغي أن يعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه، إذ إن المفاهيم الخاطئة في هذا الباب قد كثرت، والأهواء والبدع فيه عمت وانتشرت، فأدخل في معنى التوسل أمور كثيرة محدثة لا أصل لها ولا أساس، ولم تكن موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن معروفة في شيء من الأدعية المشهورة بينهم. وأخطر ما كان ويكون في هذا الأمر أيها الإخوة المستمعون هو دعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم وإنزال الحوائج بهم وطلبهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وشفاء المرضى ونحو ذلك، وتسمية ذلك توسلا. فجعل هؤلاء لفظ التوسل متكأ لهم ينشرون من خلاله هذه الأمور الكفرية والضلالات الخطيرة. وحقيقة هذه الأمور أنها توسل إلى الشيطان لا إلى الرحمن، إذ هي من الشرك الأكبر الناقل من الملة والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، ويسأله حاجته مثل أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض دوابه، أو يقضي دينه، أو أن ينتقم له من عدوه، أو أن يعافيه في نفسه وأهله ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. وإن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني، أي الولي أو القبر أو نحو ذلك، إن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور، لأني أتوسل إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه، فهذا من أفعال المشركين والنصارى، فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم. وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فبين سبحانه الفرق بينه وبين خلقه، فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه فيسأله ذلك الشفيع فيقضي حاجته إما رغبة وإما رهبة وإما حياء وإما مودة وإما غير ذلك، والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع، فلا يفعل إلا ما شاء، وشفاعة الشافع من إذنه، فالأمر كله له. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، إن تسمية هذه الأمور الشركية توسلا لا يغير من حقيقة الأمر ولا يغني من الحق شيئا، فمجرد الاختلاف في التسمية لا يؤثر تحليلا ولا تحريما، فالحلال لو سماه أحد بغير اسمه لا يصبح حراما، والحرام إذا سماه أحد بغير اسمه لا يصبح حلالا. فمن أطلق مثلا على الخمر غير اسمها وشربها كان حكمه حكم من شربها وهو يسميها باسمها بلا خلاف بين المسلمين في ذلك. ولا شك أن الدعاء من جملة العبادات، بل هو أفضل أنواعها، فصرفه لغير الله شرك، وتسمية ذلك توسلا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا. فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم كان مشركا بالله العظيم وخسر الخسران المبين. أيها الإخوة المستمعون، لقد فتح هؤلاء بهذه الضلالات الطريق أمام أعداء الدين، فتحوا الطريق أمام أعداء الدين لنشر ضلالهم وإنفاذ باطلهم والدفاع عن عقائدهم والكيد للمسلمين. وإليكم أيها الإخوة قصة عجيبة فيها تجلية لهذا الأمر وبيان لخطورته. لقي ثلاثة من الرهبان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فناظرهم وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار وأنهم ليسوا على ما كان عليه إبراهيم وعيسى عليهما السلام، فقالوا له نحن نعمل مثل ما تعملون، أنتم تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول بالسيدة مريم، وقد أجمعنا نحن وأنتم على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة، وأنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك. فانظر أخي المسلم، انظر أخي المسلم كيف فتح هؤلاء الطريق أمام أعداء الدين عندما شابهوهم في العمل وابتعدوا عن روح الإسلام وحقيقته. ولهذا أجاب شيخ الإسلام رحمه الله هؤلاء الرهبان بقوله إن من فعل ذلك ففيه شبه منكم، وهذا ما هو دين إبراهيم الذي كان عليه، فإن الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا نشرك معه ملكا ولا شمسا ولا قمرا ولا كواكب ولا نشرك معه نبيا من الأنبياء ولا صالحا من الصالحين. وذكر رحمه الله أمورا بين فيها حقيقة توحيد الأنبياء والمرسلين بخلاف ما عليه أولئك المبطلون. فلما سمع منه الرهبان ذلك قالوا له الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن وهؤلاء عليه، ثم انصرفوا من عنده. فهذه القصة فيها عظة وعبرة، والله المستعان. وللحديث أيها الإخوة صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.